أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا بشراء

وما الحياة الدنيا شكر الرزق لمن يشاء Yeah. فلم ييأس الذين